كذلك ايضا كونه اذا التفت التفت جميعا من الامور العاديه، كونه اذا مشى كانما ينحدر من سبب من الامور العاديه. اذا جاء الترغيب في فعل دل على الافضليه، جاء ما يدل على الترغيب في النوم على الجنب الايمن، اضطجع احدكم على جنبه الايمن ثم قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر كذا وكذا، دل على ان هذا هو الافضل. وكذلك نومه كونه ينام اول الليل النصف الاول من الليل ويقوم اخر الليل الثلث الاخير او النصف الاخير، هذا من العبادات ولكن لا يدل على وجوبها. لو سهر اول الليل لم يقل انك عصيت او خالفت. اذا جاء نهي كنهي عن ان يمشي الانسان في نعل واحده، هذا يدل على الكراهيه، حتى قال صلى الله عليه وسلم اذا انقطع الشسع نعل احدكم فلا يمشي بواحده حتى يصلحها، يدل على ان هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يدل على التحريم، وانما يكون هناك مثلا سبب في ذلك. الامور العاديه الاصل فيها الاباحه، يعني هذا هو الاصل. ثبت انه كان ياكل بثلاثه اصابع ولكن قد لا يتمكن الانسان الا بيده كلها، يدل على ان هذا من الافعال العاديه. اما الاكل والشرب بالشمال فقد ورد فيه النهي كما ذكرنا، والحاصل ان الافعال لا تدل على الوجوب الا بدليل. قد قسم العلماء افعال النبي صلى الله عليه وسلم عده اقسام، اوصلها بعضهم كالشوكاني في ارشاد الفحول الى خمسه اقسام الافعال النبويه، وبين ما هو قدوه اذا كان في العباده مثل صلوا كما رايتموني اصلي وخذوا عني مناسككم، فان الاصل في هذا انه بيان لما امر الله به، وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر، هذا ما ذكرنا. اذا كان ذلك الفعل يبين الامر الذي امر الله به او الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم ذلك الامر. الله تعالى اجمل الاوامر ووكل فعلها الى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لتبين للناس ما نزل اليهم، اجمل الصلاه وامر النبي ان يبينها ويفصلها. ما ذكر في القران ان الصلوات خمس، ولا ذكر تحديد مواقيتها الا بالاستنباط، ولا ذكر عدد كل ركعات كل صلاه، فاخذ ذلك من السنه، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، بين اول الوقت واخره، وكذلك ايضا بين عدد الركعات وعدد السجدات، بين ما يقال فيها ان القراءه في القيام